أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليه. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا مع لحظات وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقبال الأنصار لي، لحظات يعني تفيض بمشاعر الحب والكرم والخلق العالي، ولكن مفيش وقت للراحة، ورانا مشوار طويل، ورانا بناء دولة وأمة. كيف يضع النبي صلى الله عليه وسلم اللبنات الأولى لدولة الإسلام في المدينة؟ هذه الدولة قوامها الأساسي هو الإنسان. أي دولة قوامها الأساسي هو الإنسان. عشان كده من أول لحظة تبدأ عملية التربية. دلوقتي بقى تربية مجتمع كامل، مش تربية أفراد كل فرد على حدة. كيف يربى المجتمع في الإسلام؟ وأين يربى؟ في المسجد. عشان كده كانت القضية الأولى عند النبي صلى الله عليه وسلم هي قضية بناء المسجد، مركز العبادة ومركز التربية ومركز المؤتمرات ومركز القيادة. بناء المسجد أول حدث تحتفل به المدينة كلها بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما شفنا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار البيت اللي هينزل الضيف عليه، نتأمل حكمته في اختيار مكان المسجد. زي ما الكل كان بيتسابق إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ضيف عنده، فالكل بيتسابق على أنه يبني المسجد على أرضه. المسجد يكون فين يا ترى؟ يختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المسجد بجواره، في جواره هو، لا في جوار أحد آخر، بحيث أن المسجد ما يبقاش في حرم حد، يعني يسبب شيء من الحساسية بين الأوس والخزرج وبين القيادات اللي بتتنافس وبتتسابق على تحصيل فضل ومجد عظيم. زي ان المسجد يكون في ارضه وجنب بيته ويبقى تجمع المسلمين كلهم عنده. المجتمع الجديد، هذا المجتمع الجديد لسه لا يحتمل تنافس بين القيادات. احنا يدوب لسه خارجين من ازمة استمرت سنين طويلة بسبب التنافس بين الاوس والخزرج. صحيح احنا شفنا خلق عالي وكرم عجيب من الانصار، لكن هم في النهاية بشر. وليس من حكمة القيادة تعريض الناس للفتن والامتحانات أمام طباعهم البشرية، بحيث أن نقط ضعفهم تظهر ويتغلب الجانب السيء فيهم على الجانب الطيب. القائد يجتهد دائما في أنه يبرز جوانب الخير في النفوس، بحيث أن مع الوقت تبرز هذه الجوانب وتضغى تماما على الجوانب المظلمة في النفس البشرية. فنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأرض اللي هيبني المسجد عليها ويكون مالكها أفقر حتى من أبي أيوب الأنصاري، مش حد من كبار قيادات الأنصار. كانت الأرض لطفلين يتيمين من أهل المدينة، ويتسابق كبراء وقيادات الأنصار على أنهم يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتكفلوا بثمن الأرض، فيرفض النبي صلى الله عليه وسلم ويصر على أنه هو اللي يدفع ثمن أرض المسجد، بحيث أن محدش تكون له منه على أعظم وأخطر مركز للمسلمين في المدينة، المسجد. ويشتري النبي صلى الله عليه وسلم الأرض ويبدأ العمل فورا في تسوية الأرض وتجهيز الأرض للبناء. يا ترى بناء بهذه الأهمية والعظمة، يا ترى يكون شكله إيه؟ هذه الدولة هي دولة رسول الله التي يتربص بها الطغاة والجبابرة والمتكبرون في الأرض. فلتشهد دول الجبابرة والمتعظمين في الأرض على دولة الإسلام التي تسود فيها معالم العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. يسير النبي صلى الله عليه وسلم على خطى الأنبياء والرسل من قبله، فيأمر أن يكون البناء بسيط متواضع كعريش موسى عليه السلام الذي كان إذا قام فيه كاد رأسه أن يصيب السقف، يدوب أعمدة نخل تحمل سقف من الجريد. يعني سبحان الله، هذا المسجد العظيم أكرم بيت في الأرض بعد المسجد الحرام بهذه البساطة، شيء عجيب. والأعجب إن أساتذة الدنيا تخرجوا من هذا المعهد العظيم، بسيط البنيان. فماذا فعلنا اليوم بمساجدنا؟ زخرفناها وعليناها وفخمناها وتركنا الإنسان خربا من داخله. بنينا المباني ولم نهتم ببناء الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني أهم أولوية عنده بناء الإنسان مش المباني. المسجد النبوي كان تقريبا 50 متر في 50 متر، جدران من الطوب اللبن وسقف من جريد النخل المخصوف بالطين، قمة البساطة. ويكون هو قصر الحكم، وهو مقر قيادة الجيش، وهو دوائر الدولة ووزارات الدولة، وهو المسجد الجامع، وهو رمز عز الأمة ومركز انطلاقها إلى الأرض كلها. هو ده الفرق بين دولة رسول الله وبين دول الحاكمين في الأرض. ده بالنسبة لمبنى المسجد نفسه. وتعالوا نتأمل عملية البناء نفسها اللي كان فيها ملامح تربوية عجيبة. نتأمل فنلاقي ملمح عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يشارك بنفسه في عملية البناء كعامل، مش مهندس مدني ولا معماري ولا مشرف، عامل فوعلي زيه وزي كل الناس. ما شاركش بأنه يقص شريط الافتتاح بعد ما البناء يخلص، أو يحط حجر الأساس، أو يعني أول ضربة فاز زي ما بيعملوا الكاميرا تصور، كاميرات تصور المشهد وخلاص. لا، مشاركة في كل شيء من أول لحظة. نتأمل فنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يغوص في عملية البناء كاملة ويرفض تماما أي محاولة لأن حد يساعده أو يشيل عنه. يأتيه سيد الأوس وسيد ابن حضير رضي الله عنه يحاول أنه يحمل عنه الحجارة، أو يقول يا رسول الله أعطنيه، فيقول صلى الله عليه وسلم اذهب فاحتمل غيره، فإنك لست بأفقر إلى الله مني، اشتغل معايا يا أسيد ما تشتغلش بدالي، فلست أفقر إلى الله أو أحوج إلى الثواب مني. مشهد لا مثيل له في دول الأرض جميعا في تاريخ العالم. في كل دول الدنيا قد يشارك القادة الكبار أحيانا في العمل، لكن قدام الكاميرات وتملى صورهم شاشات التلفزيونات والجرائد ووسائل الإعلام، والكل يتكلم عن أخلاقهم وتواضعهم. قارن بين المشهد ده ومشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو وأسيد يتنازعان حول حمل الحجر. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم القائد لجنديه أسيد أنه أفقر إلى الله تعالى وأحرص على ثوابه، أنه وهو النبي بحاجة إلى هذا الثواب وهذا الأجر. تربية بحيث أن الكل يشتغل، كل الناس، الكل بيشارك في البناء، قادة المدينة وسادة المدينة ونخبتها، والكل بيشارك على قدر استطاعته، والكل سواسية في العمل. سيد ولد آدم مع قادة الأنصار مع الجنود المهاجرين، حتى الأطفال كانوا بيشاركوا في البناء. الكل يبني لله مسجدا، يتسابقون ويتنافسون على العمل فيه، والكل تسقل نفسه وتربى بحيث أن النفوس المترفعة المتعالية تتواضع لله لما يشوفوا سيد خلق الله بيشتغل زي كل الناس. يعني سبحان الله، مشهد لا أظن أنه ظهر في التاريخ قبل كده. أمة كاملة بقادتها وسادتها وجنودها ورئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الكل عمال مباني، الكل فوعلية يبنون لله مسجدا. ونلاقي الناس كلهم متفاعلين مع هذا الحدث لدرجة أن المشاعر فاضت. فراح المسلمون يتغنون بكلمات ارتجلوها في هذا الموقف، كلمات تعبر عن هذا العالم وهذه المشاعر التي تتفاعل في نفوسهم، أنهم هم جند الآخرة، هم من بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة فقط. ها هم يبنون معه دولتهم بسواعدهم. كانوا يتغنون ويقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. كلمات تقطر سعادة وفرح بهذه العلاقة الأخوية الإيمانية بين المهاجرين والأنصار. ويرون النبي صلى الله عليه وسلم يخلع رداءه ويعمل ويحمل الحجارة ويغطيه الغبار، فيقولون لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذن للعمل المضلل، ويخلعون أرضيتهم ويتسابقون إلى العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. تربية عجيبة عمرها ما تيجي أبدا من خلال المواعظ والكلام الجميل المنمق المؤثر. تربية لا تكون ولا تتحقق إلا من خلال العمل الحي الدؤوب والقدوة المصطفى المختارة من رب العالمين. هذه التربية ما كانش ممكن أبدا تتم في مكة في أجواء الملاحقات والاضطهاد والحرب والتضييق على الإسلام، لكنها تتم الآن بين يدي هذه الدولة الحية الفتية الشابة، دولة كأن كل أفرادها بقى لهم صوت واحد وقلب واحد وروح واحدة تمثلت في قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهتفت قلوبهم قبل ألسنتهم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. ويشجعوا بعض على العمل أكتر ويهتفوا: هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر لربنا وأطهر. حمال خيبر دي كانت أثمن أحمال يعرفها أهل المدينة، كانت محصول التمر والزبيب من خيبر. هذه الأحمال الدنيوية غدت لا قيمة لها أمام أحمال الآخرة، الحجارة التي يحملونها لبناء المسجد النبوي. يعني سبحان الله، عالم جديد بيعيشوه وقيم جديدة بيعيشوها ويحسوها وأفق جديد وطموحات جديدة يتطلعون إليها، بقى طموحهم في الأخيرة مش في الدنيا. فأين أحمال الدنيا ونعيمها من ثواب الآخرة؟ ثم يأتي هتاف آخر تفاعلت معه نفوس المهاجرين والأنصار، كانوا يهتفون ويقولون: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. اللي بينفض الغبار عن هدومه خايف هدومه تتوسخ. كلام فيه لمحة تربوية مهمة جدا محتاجين نقف معها. احنا النهاردة مع شريحة من المجتمع فيها كل أنواع النماذج البشرية وكل الأنماط، ومن هذه النماذج نموذج الإنسان المتأنق الحريص على نظافته ومظهره، يخاف هدومه تتوسخ، يخاف التراب يجي عليه. نموذج تمثل في الصحابي عثمان بن مضعون رضي الله عنه. كان بيعمل ايه عثمان؟ كان بيشتغل زي كل الناس بالظبط، بس كان في حته زياده بيعملها. عثمان كان كل ما ينقل حمل من الحجاره وينزله ينفض هدومه، ينفض الغبار عن جسمه عن هدومه، ويروح يكمل شغل يجيب حمل تاني. بس وعثمان بن مضعون صحابي له قدره، من الجيل الاول من الصحابه، كان واحد من الصحابة الثلاثة العابدين المجتهدين اللي هموا بالتبتل واعتزال النساء تماما، وهو واحد من اللي حرموا على نفسهم الخمر حتى من قبل الإسلام. يراه علي بن أبي طالب وهو ينفض الغبار عن نفسه كلما فرغ من حمل من أحماله، ما عملش أكتر من كده. فيرتجز علي تلميحا وملاطفة لأخيه عثمان ويقول: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. مباسطة ومطايبة ومناصحة بين الإخوة، مش نقد. فيسمع عمار بن ياسر هذا البيت ولا يدري من المقصود بهذا البيت، فيردده يعني عمار طول ما هو بيشتغل عمال يردد البيت، فيسمعه عثمان وهو عمال يردد البيت ده فيغضب ويأمر عمار بن ياسر أن يكف عن ترديد البيت. نموذج بشري، إنسان متأنق حريص على شكله ونظافته، شديد الغضب، حساس، غضب لما حس ان عمار بيتري عليه مثلا. اول مشكله تحصل في موقع العمل خناقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ويسمع، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لعمار لانه ما كانش يقصد، سمع البيت فردده زي كل الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان عمار بن ياسر جلده ما بين عيني وانفي. يعلن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربي هذا الجيل، يعلن حبه لعمار بن ياسر الذي بلغ الذروة. ليه غضب النبي صلى الله عليه وسلم عشان عمار للدرجة دي؟ زي ما شفنا عمار تصرف بسلامة نية تماما، وواضح يبدو أو واضح من سياق الكلام ومما سنراه من عمار ومما نعرفه عن شخصية عمار، إن عمار كان فعلا شخص صافي النية تماما، شخص بسيط جدا، هين لين، لدرجة أن الصحابة كانوا بيستغلوا قوته، كان قوي، كانوا يستغلون هذه القوة فيحملوه ضعف ما يحملون من الحجارة، وهو راض بذلك، سعيد مبسوط. يسمع الصحابة هذا الإعلان من النبي صلى الله عليه وسلم، إعلان هذا الحب وهذه المكانة وهذا القدر لعمار بن ياسر، فيكفون عنه وتتفجر في نفوسهم الدؤوبة العاملة ينابيع الخير، فيقبلون على عمار حبيب رسول الله، يقولون له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب فيك، ونخاف أن ينزل فينا قرآنا. يعني سبحان الله، ناس يعيشون مع الله في كل لحظة، يعيشون مع وحي الله في كل لحظة، استشعروا أنهم إن أغضبوا عمار أو أثقلوا عليه فإنهم قد أغضبوا رسول الله، والله سبحانه وتعالى يغضب لغضب رسوله. فجاءوا يسترضون عمار. يا ترى عمار موقفه يكون ايه؟ شوفوا السمو وسماحة النفس. عمار هذا العضو في هذا المجتمع الجديد الحريص على إخوانه، يقول لهم أنا أرضيه كما غضب. سمو عجيب من عمار، لم يأخذه الزهو بنفسه، فيتعالى على الناس بمنزلته ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة هو مش زعل بسببي، طب أنا هرضيه. يصبح هم عمار هو هم إخوانه، ألا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أو بسببهم. فيأتي عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبسطه ضحكا فيقول يا رسول الله ما لي ولأصحابك؟ قال ما لك وما لهم؟ قال يريدون قتلي، يحملون لبنة لبنة ويحملون علي لبنتين لبنتين. الواحد فيهم بيشيل حجارة واحدة بس ويحملون بيشيلوننا حجرتين، الضعف. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وطاف في المسجد وجعل يمسح على رأسه بيديه من التراب ويقول يا ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك، تقتلك الفئة الباغية، تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. فيقول عمار أعوذ بالله من الفتن. سبحان الله، تعجب من قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل كل هذه الهموم. برئ الصحابة من تهمة إيذاء عمار، لكن المستقبل الأفق يحمل في ثناياه مقتل عمار. هذا الإنسان البريء السمح الهين اللين يحمل المستقبل مقتله على يد الفئة الباغية، ويتطلع عمار مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المستقبل فيعجب ويستعيذ بالله من الفتن. ويعرف الصحابة جميعا أن عمار بن ياسر هو الإنسان الذي يمثل الحق على هذه الأرض، وأن قتله سيكون ظلما وبغيا وعدوانا. وأعدوا نفسهم إن طال بهم العمر أن يكونوا مع عمار وتحت راية عمار، أن يكونوا مع الحق. أما عثمان بن مضعون فقد أكرمه الله بالمشاركة في بناء المسجد، ولكنه لم يطل به المقام في دنيانا، فكان أول وافد على ربه من هذا الجيل. توفي وبكاه المسلمون بأحر الدموع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتضنه ويقبله وهو ميت، ودموعه صلى الله عليه وسلم تسيل على وجه عثمان ويقول له أبا السائب خرجت منها من الدنيا ولم تلبس منها بشيء. لقي عثمان ربه قبل أن تفتح الدنيا على المسلمين، لم ينل منها شيئا، أصبح رمزا بين المسلمين، رمز اسمه السلف الصالح. فلما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون، مضى ولم يدخل الدنيا رضي الله عنه. كان هذا حال عثمان وقدره، بينما عمار رضي الله عنه كان يعده الله سبحانه وتعالى للمواجهات، للأعاصير وللشهادة. حتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي عليك وكل صلاة وشوق إليك، صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي عليك وكل الوجود.